أصل أكل هذا حرام. أنت سمعت سؤال المنان يقول لو أنه تحيل وأكل ثم جامع في نهار رمضان وهم ما جعل الصوم، يقول لا يفيد هذا شيء، لأن أصل الأكل حرام عليه. نعم. إيش؟ نعم. يعني قبل أن يخرج من البلد. أي نعم، عليه القضاء والكفار، لأنه لا يحل له أن يفطر إلا إذا شاف. نعم. ها؟ الإنسان بالمساحة. طيب، النذر جماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله، فنزع في الحال، يعني أخرج ذكره، فيقول المؤلف إن النذر جماع، وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع. الفار من الشيء كالذي يفعله هو لما نزع من يوم سمع الأذان، هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه؟ ها؟ فار منه، فار منه. ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسد صومه ولا تزمه كفارة. وهذه يعني أنا تركت التنبيه عليه وإن كانت مهمة لأنها نادرة في الوقوع. أما المساحقة والعياذ بالله، فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى. نعم. فإذا فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة. من إيجابه. نعم. لو جامع في صوم واجب غير رمضان فلا كفارة. نعم. وهو إيش؟ نعم نعم نعم. لكن متى جاب انتهاك الزمان؟ أبعد الجماعة أو قبله؟ لا، بعد الجماعة. هو لما جامعه آخر، ما في خلاف. لا فرق بين إنسان انتهت الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين إنسان لم ينتهك. قلنا أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع، فلو استمنى وباشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة. نعم. لو فيه شيء من العلة في الحديث الأعرابي أنه قضى شهواته فأؤمن بالكفارة. لا كما أننا سوينا بين مباشرة بالإنزال والجماع جامع الشهوة والإقصاد زيادة الكفارة. لا، ما أصح، لأن الرجل يقول وقعت على امرأتي ولم يذكر أنه أنزل، فجعل العله الوقاع. شرع تعالى إذا تزوجت شرعت جمعت لها. يقول الأخ سعد، سعد ولا سعود؟ سعد. يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان جامع وأذن على من أذن والإناء في يده، فإنه لازمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته. فيقول هذا، يقول ما هو نازع حتى يقضي شهوته. يقول هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع. ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع، فعلى كل حال على كل حال يلزمه أن ينزع على في الصحيح أنه ليس بجماع. إذا نعم نعم كيف لا ما فسد صومهما صومهما باق أين ما فيه ما يحتاج إلى إمساك. نعم لا ما يكون على غير حتى يعني مثلا لو فرض انه متهيئ لنزول الماء الدافئ يخرج حتى مع الناس. سليم الحمد لله. اي بس يقول لان رخص لهما في الفطر بالنسبه للمسافر ما دام مسافرا اما الان فهو مقيم. صحيح لا كلامك صحيح ابدا ولا حصل مثل هذا. وقادم الانسان مسافرا وهو مفطر واهله كذلك قد تطهروا من الحيض فلا حرج ان جامع. نعم ايش بالنية اذا نوى الافطار افطر. نعم نوى السفر ما حصل السفر الى الان. فرق شف لا لو نوى ان ياكل ولم ياكل فانه لا فطر عليه لأن فرق بين من نوى المحظور ولم يفعل وبين من قطع العبادة عرفت. ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحيحة. يقول انتهى الوقت. فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تجب الكفارة في غير الجماع؟ وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم يجب ان يكون الصيام مما يلزمه الصيام ولا يكون هناك عذر للصيام. لا ماذا نقول من يجب على الصيام يحسن هذا الذي يقول. نعم اي نعم ايش لا لا ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفار؟ الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم. هذا واحد. الثاني أن لا يكون هناك مسقط لهذا يكون يلزمه الصوم وأن يكون في هذا رمضان. طيب نحتاج إلى أن ما يلزمه الصوم معناه العذر يعني يشترى الشرطان الأول أن يكون في نهار رمضان والثاني ممن يلزمه الصوم. طيب رجل جامع في قضاء رمضان هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن كفارة احترام للزمن. لأن كفارة احترام للزمن ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان. طيب مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان هل عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنه لا يلزم الصوم. لأنه لا يلزم الصوم.